يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز نحر الكافر المقاتل أو التمثيل به لأجل إدخال الرعب في قلوب الكفار؟ لا، ما يجوز التمثيل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوصي أصحابه ويقول لا تمثلوا، من جملة وصاياه أنه قال لا تمثلوا، لا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، ولا وصايا عظيمة للمجاهدين، منها ولا تمثلوا، لأن الآدمي له حرمة ولو كان كافرا، ما يجوز تمثيل به وامتهانه، ولا يجوز إلقاؤه، بل لابد يدفن حتى ولو كان كافر. لقد كرمنا بني آدم ثم أماته فأقبره. نعم.